بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي درس 32. طيب، غزوة الأحزاب كي أوغوي يعني أحزاب أنواع أبو أروغا قريش مكة كيغا يهود كا أوغوي أطراف سقو درسنا 10,000 جندير كسسنا غنرا كاغا مدينة كرت كنا حصار كرناي و كارا كاريغرو يعني يهود كو إيه درار رسول صلى الله عليه وسلم المسلمين لو بعهد كرني دو اوكي معنا او ابو كغا جيش اكل ركتي اما ترغوي ممكن يعني جيش كر مدينة ذاتو دي يعني كسرة شتتين مسلم غا كداونا نير فرصة اكيه برغا فانترا احد كوي دانا مدينة رسول صلى الله عليه وسلم المسلمين لو بكرني دو ناقدقني هنا را برغا احزاب جيش كر دارسني كارا قسم الثاني كارا كارا دانا منافقيني ومنافقين قوي دانا وبعد غزوة الأحد ك يشك ورت ولا ما وقى كتير مدينة كوعا يوسع بدوي بعد شو كارا كيران نسينا كجاين دو كنا منافقين نقول نوي إيه فكو كت كوعا جيغنا أحزاب كا أبو كا يهود كا أهل تقول نقدجنا مسلم كا كورش داك يجين دو برتوار إنسابيتاي إنسابيتاي أنا ما وقيو كا كوكا يعني كوعا دركيا كعسان لو بيتوغي يعني أوراينا سو ياتوغرو برتوغرو بيجي أمان أمان إذا نتلون سبورة سان تعرف تسكولونا كيجين. فالنبي عليه الصلاة والسلام صحابي يقول يعني مواجهة بين كفار ومشركين أحزاب كيجرو يعني صحابة يعني أوغو دم كايلي سقو يعني بيكو كي كيارة قوغنا عبدوغنا عاونا يبدورو رسول صلى الله عليه وسلم درار أو كارنا و احزاب كغا كدرغي و بني قطفان لين ديغا 6,000 جندي كدي و بني قطفان كيا كيا بار يعني مشكله سياسه كيا كيرينو مشكله دنا يعني مدينه اور بكري غايو لكن يهود كر سندو لغي دي سنا كر خيبر نغي دي نغا سندو بر مال اقري ده مال بر تبل ني منغي مشكله نقوا كيرو نسو رسول صلى الله عليه وسلم مفاوضات ذكرني اركو كر دي برر خلاص بيار قبلينا مفاوضة الرسول صلى الله عليه وسلم بيدار فيها نو سندو خيبر كي جاي بوس يوكا وخاين نسى تو عارا وتجينا أبدا يجي تو سندو مدينة كي أكل تدينا سو كي أبدا سندو مدينة كي كوار تو يدرى ما هو يبغى نور نجيدي أوكي باورو أن نور هتبع كهرو كو كدار الغاكري بيجون قاش أدي غاكري أبدا ينسو أن نور هتبع يشكون 6,000 كتاب كي بينو سنة كدارين نه سندو مدينة كي كوار تو يدرى ما هو ونقولي بر مفارات الرسول صلى الله عليه وسلم بيدار بيه لا لا سلوس كيم كليهجو نص تغيير نجا الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا سلوس نجا يدين نجا يدين بن قطفان كيا مفارات دار بيه أو مفارات من دار بيه تينار قرنه كو إندو يهين نريجيني كو أكنه أوكي كو تيا منا ساس يا رينيو بري من ناني أسير ترنيسو تانا أكبر دورني نو نو نيو بيجا تو كنا كذا تبار دنا ودورا ريدالي تيار دنا غردي تو أنا أيروا تدور كذا تني غردي تري نسو تو أنا تاج يا ركبا أكنا ودم إنه وبنا سلام سير إما أوكا عشان نه رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود كنا كودو كفار قريش كنا كودو أني أو خيبة أدي بني قطفان كي كودي كي لأنه بير مشكلة مال كي تقولي مشكلة تي مدينة أوربيا كي نكوايو مدينة تسلعا كسلا نهبيكنا تي خيرات وقت تبرد ونير أيها بني يهود كر دارا سندو نغي دي نبا وات كن سندو رت بلا ابدا ننسو بارا مشكلات به مفاوضات در به او رسول صلى الله عليه وسلم مفاوضات در به او اوغه شاوري نرا ايرا اوغه بين نبي نيسو كو اوس قدار سين بين نغنا تكي ايزه تو يعني صوبات دي اوغه در تو يدا كاي جين او كو يو بير كرا او كل نسو اما بن قطفان كه او 6,000 جند برتا تار كي ري ايندو سندو مدينه كي ما و كون كي دره كو يدا كو ري ني كو سيان نسو بغينا ديدينو ناينا يعني صعبا وشاورين سعد بن معاذ سعد بن عباده روغا اوكيو يعني انصار غنره مدينه يعني او ايغا تاج دانا اولغا نياغني يا رسول الله باركي باري عمر يروكي كتي اينسو تو تاغدي تاغرو عمر يروكي نديدارو bari ti naar tagne ne ne so naar tagne sando tayne de daro wala embe ya to yisine ne ne rasul sallallahu alaihi wasallam bekinu sigre ne wala umre ro kigado wala er ta kigado ro oga karnasine kinner kuni ke gras yere ne ke no sren dai wer ke ke medine wasal no iri lakin oga aire hazre senda no so tem dara ko ira ko ri ne no bewi no khafifina so e bersan de gre ne ne so uto yisano de ne de no bere qasfa nage to ko farte ne berga ko farte ne iruga ga dalo dinga ga dalo kena ko sakirtiri sunu to gi iser ka ta akinu se bier gresur kina inu se ye a sade nya ga bega ga meinu eme to islam te gne din rabana te ke rasul te urte ani urgi abda te gne to na ga sheitil se hayar ti ga muslim ti legere sunu to gi te bere oner ke ire ku te gi no ke ire ogni to sirgi to ni ku ke ire na so fakhre ta bere ki da ta bere iya solo do ogni sabi do solo do ogni re o to kana solo kera darbay ban kana solo kera rat kera temina se da garde gina re kura sele be gina u o kya mafarat darbay ogu mina sele be gina ge o ne ke ti o naim ibn mas'ud tigna li o ne ke ti islam dawli ahzab ka yash kera kufar yash kera o ne yani ke ti islam dawli naim ibn mas'ud tigna li ke ti islam dawli ya rasulullah ya ya indo en e o kenu na afkar ga te ga do ise e islami in kara o khabar ki dunu o muslimi le ko do ase e ima islam do uli muslimi me jesh kino te ni ga ta ne ise umur na arte na o ga dare ni nyen ga ke ga ar da ne dinen ga ona korte de na umre ne ju de ni ga ismi ga do ke ona kor ke da de ge umre ne ga ju ga de ni ka ga de ga ga ga na kwa ka do de ge na so rasul sallallahu alaihi wasallam ni na ona kwa de ge ona kwa o ashara li darin ti ta hare de no ri lakin yani o ga indo yani tawre ardana barir su dari u barir sina ta hare kay ne khazle san ne ne khazle san ne fa in al harba khid'a kuni ga darage darenga ahwa waru no u hayna tinina darenga o kene tinina ne so o ga kwa sin ga bariyo e kreni ga abdo ne re harb ne ku jizu ne yani aku hayna so aduno tana wayna nara kay nin jaisina so khadayna re oga tewre kay ne tegi fa odoti ene agni odoti re awol yahud kerti yahud ben quraiza da kerti yahud ben quraiza no dana muhammad rasul sallallahu alaihi wasallam ne ahatte be bora sabab to burgunu ga mal bunu ga tigunu ga sokko hafzinde no medire yanna gunu eme o ahzab ka ga ke bari berdu garen kana akinu ni makari tine kay u berma ka hikire ka gine nuru muhammad je shwarur tebi to mana no hasran ne eme no ahad naqdebe re lakin kontra goy o ka no ke muhammad to ne sina ke nun kana ka sebo ki halate ne u jabere u sier o ga sia ke de ne er nur kusun hasar e bo gine ne shabab ko yando ade gara a qurash ki yando o 20 ga 30 ga nur ne ga sina ga nur hikire ne okbe nur ne neune abra begine ne to mana o butara tinke ko ka kainu u o kirinu kin ne gine ne ko ba ber jimen ngun diu ko re herro ko re teur kaina so ne uta tai ne ga so gine ne mama te jesh goror ne te binu asara asar do no do kanri ai ai brown ai bariki se ayo wallahi bariki se yi kere to hare quraish ko far quraish ki dorti maka o dorti ay ha yo uta baru butamba kana tando yewut ka indo ber ah ko ene bi mama to biakiri do kiriere ni de megini ime erdere kirniana shaurute yare wa qurash kare wa kore te yudere o te kigini ni o ga ma haler ko da mama to salimi sanda kero tu nar te ina so ko bar qurash kare da kero salimi sanda da gini ni o boray no ara te du sagne to to kare no so boray de gine me kasare re na so kaga burunu kigarin to bar ki bo bay bari min danan tele didi yow kagay o ko ni na kagay wallahi to ga indo to ku kere ga terbe ah kana ko dere eme medine kere kage ara se te u mana o khain jay stere mana kere ya tire o kere tire no wa makara ke abe gar o medine re na to gi garo mana farga tire se kinne ne so eme no sier o ku kire tok senda abro dare dare mene direct ke kusun dai be ke bogne ne shabab tisi bege iti ya to gira tire kena qora tur tiera okri ay ora war do sene la to on si dunu no wa heng do ne o ne wo ki to ga hetu ne to wo ki da on ta ga de mani to wo na kwa ne si dunu ai na ga bari do si ene ala da de wur da ke ema yahutu quraish to ga order ke bani qatfando quraish to ga order ke o ga ga ge yani sokko urgu ge ge ne ona ona hay ne ne ona ona hay ndo ak ye ge karal sakku kere ishaad dare unjes kene bani qura bani qatfan ge mama to be ma fawarat kere ar ta fi gete ti gu gu ke ne ge to do mane ar ma fawarat kore o ko ara abda ona mama to be ar ma fawarat kere ne nasu ber imara ku o ko nuni yahud ke imam mama to be ade kere wa quraish kere burti be tere ge ari dari gina mama to sallame salena so quraish o gri hay yahud se kiri nene hay quraish o se kiri nene hay bani qatfan ga bari bu se do ne o sokko dari gu gi order ke ema kera badma berderi u order kege nabi alayhi salatu wassalam kan dua akore dele kera sahaba ga ko boge no duar nerba rabbana subhanahu wa ta'ala wa ugna ga yani kan dua allahumma astur awratana wa amin rawatana ga nak dua akore li kan rasul sallallahu alaihi wasallam yani dua akore kare min jumla dua goge allahumma munzil alkitab sari'u alhisab ihzim alahzab allahumma ahzimhum wa zalzilhum abda ona dua karni rabbana subhanahu wa ta'ala dua go istijabi gina ra okay quwa rabbana kiru qudra rabbana kiru tedu deyu pa zalzale gina tedu wa gar kere jami ka shatte gina khilaf ka baina tu hasle kya gina so rabbana subhanahu wa ta'ala ebi sigar sa gina ra shalit gina ra qor ebi aqore shalit ki qudra kare gina ra abda ne ke ko ki baina jesh ko muslimin ki giru jesh ko ar ko fa ki rusu dere akata wi to wonge akagra kareka tiyo wala ebigayo wala sigargayo adi er o dana er na wi boron ne akagra to do kage ebiginara ebi hima hukkina kawri har go tabiri misa tabiri tinni ina gra ko ni bi ware hala ware je yo yo a iseki de diri yenere ebi shedit kinara marra watu kare sigarne maga deiga ti dane oneno ketti ebigi awol haja tedugu bigi xof kili askar ugu gwe zalzale seri malaika te kegene ga kere malaika te kegene ke hemagu uruga hukure kure hemagu ibato ga ro atete tire kegene je ta yare ro ga sokko je ro ga nuwe misakiru ro ga sokko hukure ti ugire kware hirre ro ga sogne halasi oscar over jargna keke usate teduka khofa urena so kere berkema utayrigi hema wuti jaga soko or allahu akbar allahu akbar allahu akbar abdani allahu akbar kinna hay muslimi roto kerbewa hay dom kagnuwa hay kagarbewa on irose itiya hagi allahu akbar ne hagi allahu akbar ne hagi allahu akbar ne hinat hostay ibotak yai hirra usate yai wa marra watu usate nasu omena ya bani filan ya usra filan ki kiawgne ogo askar dana itija wara bekar ona itija wara odana bekar gairo harga gni ni yalla yalla an najatu najat hey oy tatugi bode gni oga kem berdere tatugi bode gni rabbana subhanahu wa ta'ala ayati kisnana ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idjaatkum junudun فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا نعم ربنا كشكر نغو ربنا سبحانه وتعالى ارنو سرني نغي اسكر غنا 10000 اسكر غنا ركا مدينه كرت كنا تيسكو كري ارفليسو ربنا سبحانه وتعالى ابي سيغار ركا غدا كي فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اسكر نور اير كداي نغي نورو ابي ساغرو ركا غوي ديسو ايرال بيسلكو غي غزوة كي أدروا غزوة الأحزاب كنالي غزوة الأحزاب كي سورة جنرا سورة الأحزاب في سورة أدروا بيجريتك يا جري مؤمنين جا ربنا سبحانه وتعالى نصرني جني ماني كنا أكبر نصرتين دينوس قدرة عنو نصرين دينوس أوعى خوفي زمان نصرين دينوس تو إيرورو قدرة إيرورو نصرين داي إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها تبي سكار جنرا ولا هي ما هو كبر الساونس ولا هيرده كبر الساونس wala jehu tyros wala misawu jer sannos wala horgo ukira kira rinus berzato ge esoso gina mushkila tedugu ga khofoure askaru ka uzate segarno ma ka deu ka sokobere o kira tere ma wa gina tebrote ne so te wita tugi bode gini tigo hasle kagini rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an do idya ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون يعني تيغو حاصل لك يعني سكو ارخ يعني شدة حاصل لك يعني كا بارينغا غايكا اوغي ادو انتر دايا بني قريزة كرر دايا منافقين تورا كرر دايا كي سكو ادو يدار سنك حال قوي نور وصله بين سكو قرآن وحاصل لك يعني ربنا سبحانه وتعالى كرر مؤمنين قوي صابرين يعني رسول صلى الله عليه وسلم بيعاونه yan dinugo nusrar awne abdogne ge rabbana subhanahu wa ta'ala alquran do zikrugo yani madahigini minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila mu'minin ge akune ser mu'minina ser awne la ogne ra qobador ba sabab tinni gaigini ogne ra emeti boroy suara gaigini lankana ti hayri nusti badaligini sin kera ربنا سبحانه وتعالى سننا غوي حيا اركاين سكو سننا غوي تي غوي عقب اخر غنيني كسنه الله سبحانه وتعالى دار دار غوي تي كين حاصل كغنيني نورار تقنيغي ربنا سبحانه وتعالى كغسي كغي يهود كا دارسنا كفار قريش كا دارسنا كغا و 10000 تيغي اسكر توكي اسكر ابو يناسو o jadin ka toksanda mohammed kanni de baiga o be tajir di de maluka tebere o de de kejer gina kufar 10000 jundi ga kaka yewu tega eme o tia ko ba mohammed na ko ba ina so ba u ka o ma sende o maluka tebere maltu wi sende medina ga tuta tar ka so tike emera yewu tu woni ge medina si oro eme o tia de de gina barasan ah kan na qad gina munafiqin ga o tia ser go mohammed to kiri o de gina ido batale gina so te u tia ko hortele mene ina islam tiro na so ene muslim da nuwali gini ni yewut ker tete ikhwan tiri nasu din islam ga shara tu gi dos tuskuri gina o ada ka so ko dar sinera din gi no tele tok sonda ara sunni de drapo islam kin kandere drapo kufur ki tidi gina ki so ko juhut ker na ka ga gi sunnat allah subhanahu wa taala dana ga din bar tan ri ittila kesri ga ga ga kesri sohbat ka kesri lakin akhir ke dar khatme tay ربنا سبحانه وتعالى نغني ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا كفار كغا بيردو تي كيردو كيدو كانا ترنو تي بيردو غري غادر ولا مدينه كي كيسل نوس ولا خيرات وات بين نوس ولا دين اسلام كي دا كانا جول نوس ولا كغا نصر تي نوسين يهود كا كانا تلور تي غري اكينو منافقين كا كانا تي غري اكينو كيرا كوكري اسا كوكي كا وكفى الله المؤمنين القتال كوغي ربنا سبحانه وتعالى مؤمنين غير كايرا بردو تبرر ابيغرو اسكار غو اير قدا نودو ككوارا كون توكسيري وكان الله قويا عزيزا ربنا بردين بارتاينا سو ودين نغو كغر او اي غيني غودرا غنرا غودرا غودرا را فاتا استامري غنغا سنة الله اخر غي يروم رنو سريتاي او برو او وساوات بي دينغي ميغي غنبر dingi kilo tabarga miyegi ugu sa ko hortangi gene kiri gene ne xam gene u berno ma o ina ne kata magi tatkine sini ni ashan ber dingi ki o ma sa ko ina o sa gna min haddi rabbana subhanahu wa ta'ala o khalgi gende le yomal qiyamar khoktu o ake dingi ki dana ugu sa ko nyotto ki dana kira ina lakin ber shitan gir tambe gene ga imar khoktu o ko ne ugu sa ko tebere tarura ka kira yere ma ke ku tat ni mene ki asan dingi ashan nusru wa rabbana berdo kiri ربنا سبحانه وتعالى كوبايغوي كابا تر الابابي ادي تبلا فيل تبلا تا كابا ارلغنا هبا شركه جاغني يمن دكا جاغني لغاج ما واسل جاغنا كابا كيلو واسل جاغنا امراو هاغا ونجي سنه هلنا تو نغي كي كدي اوغني كي ربنا سبحانه وتعالى اسكر دا ابو كيري اسكر غورغا كي اكيري اسكر دني كي اكيري اسكر تيرفو كي اكيري اسكر بي كي اكيري اسكر الف ابي كي اكيري اسكر كاسو كي اكيري اسكر تا كي اكيري اسكر اوري كي اكيري اسكر دا ابوركدي اسكر غو تيرفو كي كوال تيرفو تنتنا مني ورا كي كوال دا وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكل جني يعني كوكي اكيب كو تيرفو كي غار جابا او كو نا كاولاسو اسكر رو اتوكسيره kaka fajirin ti doga toxirin kaaba imar ko kana ti aro kirnor rabbana subhanahu wa ta'ala hafzina ka soy izan sunnatullah ti gui rabbana subhanahu wa ta'ala umur wa berdo kedege ibtila gai imtihan gai rasul sallallahu alaihi wasallam ber nafsa ku kedege ber abdi wa hakte tera marke wa hega ta ine abu ga ere go ra ko sur ti de go orta dure seben sahabir gidam go amme go ane abbas gidam na talib be gidam go no ya gene re tan din o go saho anno ibtila ge ere lakin din ge mi asaguru rabbana subhanahu wa ta'ala din go hafize ginara no shuru ginara emer ko to ar ka gine kinne ne su rabbana subhanahu wa ta'ala iliri ke abude kaga imtihan do muslim akibe hasriga hasrine soba ka kirna ginire rabbana subhanahu wa ta'ala nihaya din ni wonote gina hafize gine askar ke ka yara askar ke wa ka kwale eme kere nihaya gogi yahud bani quraiza o kare gira yara tu yahudiri imen ahad no qad dalara o kare te una qor muhammad ka jashwa toksande gina kido ربنا سبحانه وتعالى بيوايات جنان يعني وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا أوكي أبوي خلاص يعني غزوة توكيني حقيقة واتزارك يعني ومؤمنين إسلام كي ودينو ساندو حيرية دينو ساندو نوه dinu sando goygina dinu sando harabegina shidd arber mu'minigi hayaw ka maluka nasaw ka dinu umur kayinire o ka sir mu'minigi hagiga ko kadai hagiga munafiqin ki kadai o kone muslim tiligina muslim do biya salagina muslim biya arlan biya muslim do biya jamari yiri kadaru si akatigini bar mu'minin tinuru munafiqinigi hagiga ko kashfita kare yahud ke ar ahad kaki dinus o guduri ginara didal islam megi tam hisu ki hasale kaga naga ibtila kaga hasale kaga nakiru haqaiq weka wena bayini tay reso nitiye wo no tigini yahud ben quraiza ga muhasaba wo hasibitay ne lanu khiyana go berno kirni ki khiyana uz ma ina so baade ma harb al ahzab tokirege rasul sallallahu alaihi wasallam beer tiere halas me far taraka alena so malaika jibril ki gegnara ya rasul allah tukara malaika ga kana ku ko do nane tere kana te gude tiro kana tere tu marte digni malaka kana tere marke de na tere tenne ge tan nogo go bari quraiza ugo to ke tey go soro rasul sallallahu alaihi wasallam u bari go bolege dur salagne re o sori ham ke gneiro o ha ku gude re la yusalliana ahadun al asra illa fi min quraiza or o sor garden salagno bari quraiza kero na salagne ngin mana jash ira sokko ko wosrige abani quraiza kabdo hasrina 15 ndo hasrina so shiddat hasrina gi halal yogindo hukum do teyinere saad bin muaz danate ahti dinaso saad bin muaz kornaga berdo ertigerna nagablanti dinaso saad bin muaz kray hiaray rasul sallallahu alaihi wasallam jamagal korre himatam beke bege kobdara udi yu aburjuga nogi takina so be gordo ba jamagal to himatam beke bege jamagra ta no dali ginaga saad bin muaz jabe te pekoro kira kay no na a ma yani adir kida na kokorni du kokorne ge saab ni muaz yani hukum kenor oga te yineena so yani berga dana yani zaman kana islam da age ber sayyidan yani saad ni muaz na ge ber yahud ker be muahada ke dira bora saab no min no mara shafaqiti la agna saad ni muaz ge raso saab ni muaz ke tigi yani emet nu muslim gaga o yahud ka sokko hukum igi gibli biya air ti ka sai gibli biya e gene e harasi gira kido ayndo e air e gege ge o go muqatilin go kida okri ga sokko no yogni ba go ro nyaru ge ke omer ta bugni malu ke sokko ganima muslim do tobe ke yu air hukum ga ge begigni rasul sallallahu alaihi wasallam yegni laqad qadayta bi hukmi allah hukum bi rabbana samawati kana nafizigni hukum yegni ge ayndo badaro ke no ro dakko gni nafsal tade go ki begi na fezeg na o go akura dawa sakota ki na akar ke be o go mi naro nyaro ga ga ke ke la sakko sarari si adi si ere maluka sakko te be muslimin do ganimar to ere do gane ga bani quraiza yahud bani quraiza ga begi naro yani hasibe na ga medine wala yahud ka yo wala hisar ga yo afirka soega ema ke kira rasul sallallahu alaihi wasallam emarage ko fardar sene ke soke tu kiya kasal nuru tu wien na gurti sal nesu ku emara darur no le dara da ne menige ke tu kasal nuru ni kira non ne gane ku dai hasle ke ni inshallah dar salan.